نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته باب المرسل قال مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله لكن إن صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيد ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد ورسم منقطعا عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي وحكمه الوصل على الصواب. هذا المرسل يقال مرسل وجمعه مراسل أو مراسيل والمرسل نوع من أنواع الحديث وهو على المشهور عند أهل العلم مرفوع التابعي وبعضهم يعبر عنه بما سقط منه من بعد التابعي من سقط منه من بعد التابعي وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل انقطاع في السند إرسال كل انقطاع في السند إرسال فالمعضل مرسل والمنقطع مرسل والمعلق مرسل المهم أنه أرسل لم يتصل إسناده وإنما أرسل من أرسلت الشيء إذا رميت به دون اتصال. قال العراقي مرفوع تابع على المشهور هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال مرسل أو قيده بالكبير يعني بعض أهل العلم جعل المراسيل يعني هو ما رواه التابع عن النبي ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا التابع بعضهم قال لا مو أي تابعي كبار التابعين مراسيل كبار التابعين كسعيد المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار ومثلا الحسن البصري قالوا كبار التابعين هؤلاء هم الذين تكون مراسيلهم يعني أو يسمى تسمى روايتهم مراسيل وبعضهم قال لا مراسيل المتوسطين أيضا يدخلون معهم كالنخعي مثلا وابن سيرين قالوا هذا من متوسط التابعين يدخلون وعروة ابن الزبير وعمرة قالوا هؤلاء تدخل مراسيل وبعضهم قال لا حتى الصغار يدخلون صغار التابعين كالزهري وسعيد بن جبير قالوا هؤلاء أيضا ويحيى بن سعيد الأنصاري قالوا هؤلاء من صغار التابعين أيضا يعبد حديثهم مرسلا فبعضهم إذا قيده بالكبير من التابعين وبعضهم أطلقه طالما أنه تابعي ولو أدرك صحابيا واحدا أو اثنين أو أكثر فإنه يكون حديثه مرسلا وهذا الذي عليه الجمهور اليوم من المتأخرين أن المرسل هو ما رواه التابعي إلى النبي أو ما رفعه التابعي إلى النبي أو ما سقط منه من بعد التابعي كل هذا يسمونه مرسلا. قال أو سقط راوي منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمال اللي هو قلنا لك القول الآخر أن أي سقط في الإسناد يكون عنه إيش مرسل هذا كان في المتقدمين أن أي سقط في الإسناد يكون عنه إنه مرسل ولكن المتأخرين تقريبا اتفقت كلمتهم على أن المرسل هو ما سقط منه من بعد التابعي. قال واحتج مالك كذا النعمان. مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي، والنعمان هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تبارك وتعالى. قال وتابعوهما، يعني الذين يتبعون مالكا أو الذين يتبعون به، يعني الأحناف والمالكية، يريد الأحناف والمالكية الذين ينتسبون إلى هذين المذهبين أو يتبعون هذين الإمامين. يقول واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، يعني احتجوا بالمرسل، يعني أن المرسل صحيح يحتجون به، يحتج به، يستدل به، أنه يعد يعني صحيحا مقبولا. هذا قول مالك والنعمان الذي هو أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. قال ورده، أي رد هذا القول ورد المرسل وقال لا يحتج به، ورده جماهر النقاد، يعني أكثر النقاد، للجهل بالساقطة الإسنادي. قال وصاحب التمهيد عنهم نقله، صاحب التمهيد هو ابن عبد البر، قال وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني أنه لا يقبل. إذن مالك وأبو حنيفة على قبول المرسل، بل قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى صاحب السنن كان المتقدمون يحتجون بالمرسل، كالثوري ومالك والأوزاعي يحتجون بالمرسل ويقبلونه مطلقا، حتى جاء الشافعي رحمه الله تبارك فقيده، وتأتي القيود التي ذكرها الشافعي رحمه الله تبارك. قال حتى جاء الشافعي وقلده وقيده، عفوا قيد المرسل، ليس على إطلاقه يحتج به. قال ووافقه أحمد، يعني أحمد وافق الشافعي على هذا القول وتابعه بعد ذلك الأكثرون. إذن الشافعي تقريبا هو أول من يعني قيد المرسل، السابقون قبل الشافعي كما قلنا كمالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم كانوا يقبلون المرسل ويحتجون به. جاء الشافعي نظر في المسألة قال له صعبة، قد يكون المرسل ضعيفا. هو لماذا وقع الاختلاف ولماذا يحتجون بالمرسل؟ الذين يحتجون بالمرسل يقولون يعني الأصل في المرسل من الذي أرسله؟ تابعي. قال والتابعون هؤلاء من القرون المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهم داخلون في القرون المفضلة قولا واحدا، والكذب عندهم قليل والثقة عندهم كثيرة والضبط عندهم يعني متاح، فلذلك كانوا يحتجون بالمرسل. وكان الناس كما قال ابن سيرين يعني ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فالأصل أن الناس في ذلك الوقت كان يثق بعضهم ببعض ويقبل بعضهم قول بعض، فكانت الأمور سهلة ومقبولة حتى ظهر الكذب، والكذب قليل جدا في التابعين، وإنما كثر في من جاء بعده وما زال واستمر في الزيادة. طيب استمر في الزيادة إلى زمننا هذا، ها إلى زمننا هذا يعقوب، لو الحافظ بن حجر الآن صار عندنا قلنا له قيم نطلع، ها؟ يقول بعض الإخوة يقول لو الحافظ بن حجر موجود قلنا يلا سووا لنا تقريب، كتاب التقريب لأهل زماننا، يقول أحسن واحد صدوق سيء الحفظ. يقول أحسن واحد سيء صدوق سيء، والبالك له متهم كذاب متروك منكر الحديث، وخذ الحتي هذا. نعم هذه ذكرها أخونا عبد الله الدخيل حفظ الله تعالى، هو من أهل المملكة، وكان أخونا سالم الطويل أبو سعد ما شاء الله يعني حافظته جيدة. فعبد الله ذكر قصة قال والله لو ابن حجر عندنا الآن ومسكنا واحد واحد يقول أحسن واحد فينا صدوق سيء الحفظ، ولا الواد متروك كذا وكذا كذا، ولا يقول ولا يقول وسالم بن سالم الطويل ثقة ثبت يقول حفظه جيد مساعد يقول. فالقصد إذن أن هنا كلام أبي داود رحمه الله تعالى أنهم في السابق يعني كانوا يقبلون، لأن الكذب قليل ونادر تقريبا كذا، فكانت تقبل حديث الناس حتى ظهرت الفتنة. وذكروا عن عمران بن حدير، عمران بن حدير، عمران بن حدير يقول حدثني سليمان التيمي عن ابن سيرين أنه قال من صلى إلى قبر أو عند قبر برئ الله منه، من صلى إلى قبر أو عند قبر برئ الله منه. يقول فجئت، يقول عمران بن حصين، مجلسا فيه أبو مجلز وابن سيرين، فحدثت به، قلت لابن سيرين بلغني عنك أنك قلت، أو حدثني سليمان التيمي عنك أنك قلت من صلى عند قبر أو إلى قبر فقد برئ الله منه. فالتفت إلي أبو مجلز وقال لي أنت لا تتقي في الرواية الرجال ولا تنتقيهم، لقد كذبوا على الرجل. يقول ابن سيرين ما قال هذا الكلام، كذب هذا. وابن سيرين قال قالوا هذا كذب، هذا كذب، وأنا كنت أحسن الظن فيك أنك يعني ما تأخذ من كل أحد، فكيف أخذت هذا الكلام ونقلته هكذا وترويه عن ابن سيرين؟ على أي أساس؟ يقول فوقع في قلب، فذهبت إلى سليمان التيمي، لأن سليمان التيمي هو الذي حدثه عن ابن سيرين، فذهبت إلى سليمان التيمي وقال نعم، وقال له اذهب إلى صاحبك فقل له لقد كذب على ابن سيرين. وابن سيرين حاضر يسمع. يقول فخرجت فذهبت إلى سليمان التيمي فقلت له الذي حصل، وقلت له أبو مجز يقول لك كذبت على ابن سيرين، ابن سيرين ما قال هذا الكلام. فقال سليمان التيمي والله لقد حدثنيه مؤذننا وما ظننت أن أحدا يكذب. فالناس كانت شنو على الطهارة، يعني على البياض، ثقة قبول الناس وكذا، قال ما ظننت أنه يكذب، يعني مؤذن وظل له ويكذب، يقول يعني ما ظننت أنه يكذب. قال مرة ثانية تركب، مو كل واحد يحدثك تقبل حديثه وتحدث به. فالقصد إذن أن مالكا وأبا حنيفة والثورية والأوزاعية وغيرهم من أهل العلم كانوا يقبلون مراسيل التابعين، طيب، من باب أنه يعني هذول أدركوا الصحابة ويعرفون ربعهم وكذا، مستحيل أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين جاءوا بعدهم، وغالبا هذه واحدة، الثانية غالبا التابعي إذا حدث يحدث عن من؟ عن صحابي، ولا تضر جهل الصحابي. وهنا يخطئ البعض في تعريف المرسل، يقول إيش ما سقط منه الصحابي، احنا نقول إذا سقط الصحابي ما عندنا مشكلة، غدا الشر إذا عرفنا الذي سقط الصحابي مقبول، وذاك عند أهل العلم جميعا إذا قال التابعي حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعين منه صحيح، ما في مشكلة عندنا إذا عرفنا أن الذي سقط إيش صحابي، لكن المشكلة إذا سقط إيش تابعي. وشوف عاد التابعي هذا رواه عن من؟ تذكرون في بداية حديثنا أول ما تكلمنا عن المصطلح وهي قصة شعبة ابن الحجاج، أو ما تذكرونها، لما سمع حديثا من إسرائيل ثم ذهب إلى جده أبي إسحاق السبيع، وإسحاق السبيع تابعي، فلما جاء وقال له أنت سمعته من عبد الله بن عقبة بن عامر؟ قال سمعته من عبد الله بن عطاء. قال وين عبد الله بن عطاء؟ فقال له المهم قال له عبد الله بن عطاء في مكة. فخرج شعبة إلى عبد الله بن عطاء في مكة فلقيه، قال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة؟ قال لا، سمعته من إبراهيم بن سعد في المدينة. فسافر إلى المدينة فلقي إبراهيم بن سعد، قال أنت سمعته؟ قال لا، وإنما سمعته من زياد بن مهراق في البصرة. فذهب إلى زياد بن مهراق في البصرة قال أنت سمعته؟ قال لا، سمعته عن شهر بن حوشب، عن أبي العالية، عن عقبة بن عامر. كم تابعي؟ شوف، أبو إسحاق هذا تابعي، ثم عبد الله بن عطاء، ثم سعد بن إبراهيم، ثم زياد بن مخراق، ثم شهر بن حوشب، ثم أبو العالية. ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض قبل أن يصل إلى عقبة بن عامر. فلذلك يعني ليس بالضرورة أن الذي بعد التابعي مباشرة يكون صحابي. هنا أبو إسحاق السبيعي تابعي، لكن الذي جاء بعده من؟ تابعي، وهو عبد الله بن عطاء، ثم بعد عبد الله بن عطاء تابعي إبراهيم بن سعد، ثم بعد إبراهيم بن سعد تابعي زياد بن مخراق، ثم بعد زياد تابعي شهر بن حوشب، بعد شهر من تابعي أبو ريحانة. واضح؟ إذن ممكن التابعي يروي عن تابعي. تعال شوف عدد هذا التابعي الستة ذولي، هل كلهم ثقات؟ هل كلهم أثبات؟ ولا أن فيهم وفيهم؟ واضح؟ والتابعون ظهر فيهم الكذب، كما قال أحد الخوارج، قال يعني كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. هذا الخوارج اللي هم أقل الناس كذبا، لأنهم يرون أن الكذبة كبيرة، والكبيرة تخرج من الملة، فما بالك بغير الخوارج. فالقصد إذن قضية أن يقبل رواية التابع مطلقا، يعني هذا فيه إحسان ظن، فيه إحسان ظن صح، لكن ليس هذا هو الصحيح. يعني مو مسألة، ما هي مسألة مجرد إحسان ظن، لابد التثبت، لأن هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، أي نقل عن هذين الفريقين هذين القولين. ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني أصل الإمام مسلم في صدر كتابه المقدمة، مقدمة صحيح مسلم، أن مرسل التابعي ضعيف لأنه فيه سقط في إسناده، لكن إن صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل. يقول يعني ابن الصلاح: لكن إن صح لنا مخرجه، يعني عرف مخرج هذا المرسل وصح لنا، بمسند أو مرسل يخرجه، يعني جاءنا هذا المرسل بمرسل آخر أو مسند، يعني متصل الإسناد. طيب، من ليس يروي عن الرجال الأولي، يعني هذا المرسل غير ذاك المرسل، وهذا المسند غير ذاك المرسل. ليش؟ حسن لا يقالنا حديث واحد، لا يقالنا حديث واحد نقبله، خلاص يقبل، لأنه يتقوى مرسل مع مرسل أو مرسل مع مسند. قال: يتقوى. قال العراقي: قلت الشيخ لم يفصل. الشيخ من؟ ابن الصلاح. الشيخ ابن الصلاح. ثم نقل كلام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والشافعي بالكبار قيدا. يعني الشافعي قال: المرسل الذي يعني يحتج به لكم يكون مرسل كبار التابعين، يقول مرسل كبار التابعين، يقول: والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا. إذن الشرط الأول عند الشافعي ماذا؟ أن يكون من كبار التابعين. ومن روى عن الثقات أبدا، لا يروي إلا عن ثقة، لأنه يخشى أن هذا التابعي الكبير قد يروي عن الضعفاء، كالحسن البصري رحمه الله تعالى يروي عن الضعفاء. طيب، سيقول: لابد أن يكون من كبار التابعين، ولابد أن يكون دائما يروي عن الثقات. قال: ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. يعني إذا عرضنا روايته دائما على روايات الثقات نراه إيش؟ يوافقهم، يعني يقصد أن حفظه جيدا، أن حفظه جيد، يرى أن حفظه لابد أن يكون جيدا. إذن كم شرط الآن؟ ثلاث شرط، وهي أن يكون من كبار التابعين، إذا روى يروي عن ثقة، وأن يكون حفظه إيش؟ جيدا. قال: ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقه، يعني يوافق أهل الحفظ، يعني حفظه جيد، إلا بنقص لفظي، يعني شيء يسير لا يضر. قال: فإن يقل فالمسند المعتمد. خلاص جاء من طريق آخر، لأن الشافعي زاد هذين الشرطين على الشرطين الأولين ذكر من حفظ من الصلاح. قالوا: إذن المسند هو المعتمد، شحاجة نطالع المرسل؟ والآن يقول مرسل، مرسل فيه انقطاع ولا لا؟ صحيح. وفي وهذا المرسل قلنا عن تابعي كبير ايش حافظ لا يروي الا عن الثقات. طيب هذه ثلاث شروط. وان يكون هذا الحديث ايش جاء من طريق مسند، واضح الحديث نفسه المتن جاء من طريق اخر مسند. قال فين فالمسند المعتمد؟ عندنا المسند، حق نطلع المرسل؟ ما الفائدة من المرسل إذا كان المسند موجود؟ ما الفائدة من المرسل؟ فقل هذا الجواب، فقل دليلان به يعتضد يقويه يتقوى. كيف يتقوى؟ قال يعني لو جاءك هذا المسند وعارضه مسند آخر مثلا وتعارض، وهذا نادر ترى أن يتعارض حديثان، لكن لو تعارض الآن من المرجحات، تذكرون لما قلنا في التعارض من المرجحات ماذا؟ أن يكون هذا مثلا متفق عليه، هذا غير متفق عليه، هذا في البخاري، هذا في غيره، هذا في مسلم، هذا في من دونه، هذا رواه أئمة كبار، هذا لم يروه أئمة، هذا جاء من طريقين، هذا من جاء من طريق واحد، هذا متواتر، هذا أحد صحيح ولا لا، وهذا أحد فرد، هذا أحد عزيز أو غير أو مشهور، أيسر هذه مرجحات؟ هذه مرجحات. قال ومن المرجحات أيضا أن هذا مسند وهذا مسند، لكن هذا المسند عاضده مرسل، ومرسل تابعي كبير ثقة لا يروي إلا عن ثقات، فيتقوى هذا المسند. إذن إيش يسوي؟ يعضده، يعضده. إذن هذه الفائدة. يقول قال فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد يعني يتقوى به. قال ورسموا منقطعا عن الرجل، يعني سموا منقطعا عن الرجل، وفي الأصول نعته بالمرسل، اللي قلنا قبل أو في أول الكلام اللي هو أي انقطاع يقول عنه مرسل، أي انقطاع في الإسلام يقال له مرسل. هذا قول للبعض، نعم البعض يسميه مرسل، لكن تنبه من القائل، لأن الصحيح مو ما نقول الصحيح، لأن هذه اصطلاحات، الاصطلاحات يقال لا مشاحة في الاصطلاح، أنت سميته مرسل هو سماه منقطع، لكنكم متفقان إلا هذا سقط منه رجل. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. الذي أرسله الصحابي، الصحابة يرسلون، يرسلون الصحابة، الصحابة يرسلون. طبعا هنا قول هنا ورسموا منقطع عن الرجل، هذا يعني إذا قال عن الرجل مثل الرواية المشتهرة اللي هي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وجاء بهذه الرسالة رجل من هناك، هذا الرجل أدرك النبي لكن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه إيش؟ متصل ولا مرسل؟ يعني هل يقال له صحابي أو شيء؟ ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي، لأنه أسلم بعد وفاة النبي، وإن كان رأى النبي قبل الإسلام، قبل إسلامه، لكن أسلم بعد وفاة النبي، فحديثه مرسل، حديثه مرسل، لأنه إيش؟ لأنه تابعي، يقال له تابعي. بعضهم يقول لا هذا مو مرسل، هذا هو صحيح، هو لما شاف النبي كان كافر، لكن العبرة بما وقت تحديث، لما حدث كان قد أسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المثال قضية إيش؟ قضية اصطلاح، قضية اصطلاح، وهذه حالات نادرة، هذه حالات نادرة. صحيح أنه يقبل حديثه، يقبل حديثه، وإن كان يسمى مخضرما، هذا يسمى إيش؟ مخضرما. طيب مرسل الصحابي، إذا الصحابي قال قال رسول الله وهو لم يدرك، حديث المشهور أول حديث يعني من أول حديث صحيح البخاري، حديث عائشة في بدء الوحي، أصلا لما بدأ الوحي عائشة لم تولد وهي تحدث عن بدء الوحي، طيب ما أدراها هذا اللي حدث، احتمال كبير حدثها النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال سمعته من أبيها أي بكر، احتمال سمعته من غيره من أسماء أختها مثلا، لكن القصد أنها يعني لم تذكر من حدثها بهذا، حيث أنه مرسل صحابي، مرسل صحابي، وهذا كثير في صغار الصحابة، صغار الصحابة أكثر حديث المراسيل. من يذكر السبع المكثرين من الصحابة الذين تجاوزوا الألف؟ من يذكرهم؟ نعم أبو هريرة، عائشة، بس قرست بسرعة، عبد الله بن عمر وابن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن عاص، أبو سعيد الخدري. طيب هؤلاء السبع قلنا تذكرون كنا 300 من الأنصار و400 من المهاجرين، والذين من المهاجرين 1 من اليمن و3 من مكة، واللي من مكة 2 رجال و1 امرأة، قربناها لكم فصلناها كذي. طيب فالقصد أن هؤلاء السبع المكثرون. طيب منهم عبد الله بن عباس، صحيح؟ عبد الله من السبع المكثرين يعني تجاوز 1000. هل تعلمون أن عبد الله بن عباس بعض أهل العلم يقول ما سمع من النبي إلا 4 أحاديث؟ 4 أحاديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس مسندة يعني سمعها من النبي مباشرة 4 أحاديث، وبعضهم يقول 10، وبعضهم يزيد أكثر واحد وصل 40 حديث، بس 40 حديث سمعها مباشرة من النبي. لأن النبي لما مات صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عمر 10 سنوات، لما مات النبي ابن عباس عمر 10 سنوات، 8 سنوات قضاها في مكة لم يرى النبي فيها، لأن عبد الله بن عباس هاجر بعد الفتح، أمه لم تسلم وظلت في مكة، أو كان عفوا أمه كانت من المستضعفين، يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين في قول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ثم قال إيش؟ إلا المستضعفين من النساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال من النساء والولدان الذين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يقول عبد الله كنت أنا وأمي من هؤلاء، يقول ابن عباس، فلم يخرج من مكة إلا بعد أن فتحت مكة. فتحت مكة متى؟ في 8 من الهجرة، لما فتحت مكة سنة 8 الهجرة رجع النبي إلى مكة، رجع معه ابن عباس، فابن عباس عاش مع النبي كم؟ 2 سنين فقط، في بداية السنة الثالثة يعني 9 و10 و3 أشهر من السنة 11، صحيح؟ وكان صغيرا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يسمع من النبي كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا المكثر الذي أكثر، يعني أقصد يعني من جمع روايات ابن عباس سمعها من النبي أكثر شيء 40 حديث، بين ابن عباس تجاوز روايته 1500، إذا قلنا بس 40، إذا الباقي منين سمعها؟ 1450 حديث منين سمعها؟ قال سمعها من الصحابة. معنى هذا أن أحاديث ابن عباس جلها إيش؟ مرسلة، مرسلة، مع أنه يقول قال رسول الله، صحيح؟ وفعل رسول الله، وفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مرسلة، كلها مرسلة، سمعها من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من معاذ، من طلحة، من الزبير، من سعد، من سعيد، واضح ولا لا؟ لكن لم يسمعها من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، سمى مرسل، حديث مرسل. وهذه يسمونها مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة نقل العلائي الإجماع على قبولها وصحتها، لأن الصحابي إذا أرسل لا يرسل إلا عن صحابي، نادر جدا أن يروي صحابي عن تابعي، نادر جدا، وإذا روى عن كبار التابعي، وهذا نادر جدا، نادر جدا أن يروي صحابي عن تابعي، وابن عباس لم ينقل عنه أنه روى عن تابعي أبدا. فمعنى هذا جميع ما رواه ابن عباس عن الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي لا يضر عدم معرفة الصحابي الذي روى عنه ابن عباس، لأن في بعض الأحاديث المفروض ابن عباس يقول قال حدثني عمر أن رسول الله، حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو لا يذكر هذا، على طول يسقط الصحابي يأتي بالنبي مباشرة صلوات ربي وسلامه، وهذا يسمى إيش؟ مرسل الصحابي. ومراسيل الصحابة نقل العلاء الإجماع على قبولها، وهنا خلاف شاذ للبعض أنه قال لا نقبل مراسيل الصحابة، احتمال روى عن تابعي، يقول فيه سقط الإسناد، هذا القول يعني متروك، يعني تسالم أهل العلم بعد ذلك على قبول مراسيل الصحابة أنها كلها صحيحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نقف هنا. إن شاء الله تعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.